أما إذا لم يكن هناك إلا طبيعة من الوقت الانكبار مثلا على بعض الملاهي الضامة والشطرنج والنرد المنهي عنه صراحة ونحو ذلك، فهو ليس يكون باطلا فقط بل والبعض يكون محرما كما ذكرنا بالنسبة لعب الطاولة الذي هو النرد. نعم. الحديث رسول الله صلى الله عليه يقول: ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله ولم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم إلا قالوا عليهم قراءه. طيب معنى ذلك أي مجلس ما يكون في ذكر الله ورسول الله يعني باطل أو محرم؟ محرم. نعم. أي مجلس؟ أي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى على رسول الله فيكون كرة وخسارة عليه يوم القيامة. يعني أنا مثلا مع أهل أجلس إذا ما ذكرت الله وأنا رسول فأكون هذه كذا معناه؟ والمرسول مجلس غير معتاد يعني في هذا المجلس أو ذاك المجلس يجتمع فيه الناس فلا بد أن يذكر فيه الله وأن يذكر فيه رسول الله. يعني مش معنى جلسة في البيت مع أهل؟ لا هذه جلسات طبيعية. نعم كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله فر المجنون كيف رأت بالأسد؟ هذا أيضا تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني أو الثالث الله عالم الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله عليه السلام لا عدوى المعنى بنفسها وذاتها، وإذا أنت يعني عرفت هذا المعنى فحينئذ لا يتنافى مع قوله عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح فر من المجنون فرارة من الأسد، كما أنه لا يتنافى مع قوله عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون وقع في أرضه وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فهذا كقوله فر من المجنون فرارة من الأسد فيه الأخذ بأسباب الوقاية والابتعاد عن العدوى، لكن العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ويدل على هذا المعنى لهذه الجملة لا عدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك أعربي يعيش مع الإبل، قال يا رسول الله إن نرى الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأجرب فيعديها، كأنه يقول إن الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع، أنت تقول لا عدوى، نحن نرى العدوى في عيوننا، نرى الجمال السليمة الفارهة الجميلة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها مع الجمل، تسري العدوى منه لا غيرها. قال عليه السلام: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ الله أكبر. طبعا جواب المؤمن الله. إذن على حد تعبير بعضهم السبب الأول هو الله تبارك وتعالى، فإذا دخل الجمل الأجرب بين الجمال السليمة إن شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى السليم عدم ولا غلب، فإذا العدوى سبب لمرض ما، لكن السبب قد لا يؤثر، أي قد يتأخر المسبب عن السبب لمشيئة الله عز وجل، كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذلك التأثير كرامة لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام